الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله،

او تبرك او ابنية، هذا قصده. ما عاد قال الملائكة تخلقنا وترزقنا وتحيينا وتميتنا، وانما تقربوا اليها جاعلين لها واسطة بينهم وبين الله. ما نعبدهم الا ايش؟ الا ليقربونا الى الله زلفى. هكذا حفظكم الله، هذا الامر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه. نعم. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. عرفنا الأمر الثاني. الأمر الأول لا بد أن نعرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يجب علينا أن نعرف حالة الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا دهرية شيوعيين لا يعبدون؟ إيش يعبدون؟ هذا أمر مهم جدا. الأمر الثالث الآن يأتي، معرفة معنى كلمة الإله. ما الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا، من شهد أن لا إله إلا الله. إيش معنى كلمة الإله؟ إيش معنى كلمة الرب؟ إيش معنى كلمة العبادة؟ هذه الكلمات المهمة والله يجهلها كثير من الناس. ولذلك لو تتبعت كتب المتكلمين اليوم، كتب عقائد المتكلمين، يقولون الإله هو القادر على الاختراع، وهذا كلام باطل لغة وشرعا. أجمعت مصادر اللغة العربية على أن الإله هو المألوه، والمألوه هو المعبود، والتأله هو التعبد والتمسك. إذا المسألة مهمة لا بد من بيانها والاشتغال بها، بيان معنى كلمة الإله، لأنك إذا عرفت الإله عرفت معنى لا إله إلا الله. إذا قلت الإله هو القادر على الاختراع، إيش معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، صح؟ إذا قلت الإله هو الخالق صار معناها لا خالق إلا الله. إذا قلت الإله هو الحاكم، لا حاكم إلا الله. إذا قلت أن الإله هو مسبب الأسباب، لا مسبب للأسباب إلا الله. وهذا كله تعريف ناقص وغير صحيح أبدا، لأن الله قال لا إله، ما قال لا رب إلا الله، قال لا إله. فالإله في لغة العرب أحبتي لا بد أن يعرف، الإله هو المعبود، والعبادة هي الذلة والخضوع. العبادة كمال الذلة والخضوع مع كمال المحبة. ولذلك الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. في واحد يقول إله هواي هو الذي خلقني، شهوتي هي التي خلقتني، لا قادر على الاختراع إلا هواي وشهوتي. لا، مجرد خضوعك وخنوعك ومحبتك وإيثارك لهواك وشهوتك جعلتها إيش؟ جعلتها إلها. والنبي قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. سماها عبودية ولا ما سماها؟ خضوعك ومحبتك وإيثارك لدرهمك ودينارك على الله ورسوله جعلتها إلها. تعس عبد الدينار، تعس عبد إيش؟ تعس عبد الدرهم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذا حفظكم الله، لا بد من مع هذه المقدمة الثالثة، لا بد من بيان معنى كلمة الإله لغة، كلمة الرب لغة، الفرق بين الألوهية والربوبية، بيان حقيقة العبادة والعبودية. هل إذا قلت يا عبد القادر الجيلاني عبدته؟ يقول نعم عبدته. كيف عبدته؟ عبدته لأنك دعوته. والدعاء نوع من أنواع العبادة، والعبادة أنواعها كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، كلها عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، النذر، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، الرجاء، الرغبة، المحبة، الخوف، الرهبة، الذبح، كل هذا من أنواع العبادة. ولذلك عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا